باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمينا في باضطراد كاهنا امكث أزمونا. فانصبه بالواقع فيه مظهارا كان وإلا فانوه مقدارا. وكل وقت قابل ذاك وما تقبله المكان إلا مبهاما. نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رامى. وشرط كوني ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكالم. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر.